بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكانت المجالس الثلاثة السابقة في التعريف بتفسير تفاسير آيات الأحكام، ثم التعريف بالمصنف رحمه الله، ثم التعريف بهذا الكتاب العظيم. ونشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل. يقول العبد الفقير إلى الله الكريم محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب المعروف بابن نور الدين اليمني الشعبي الموزعي، قال: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن وفهمه البيان ورزقه الفهم والعرفان، أحمده بجميع محامده ما علمت منها وما لم أعلم، وأشكره على ما منح وفهم وعلم. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الله العلي الكبير العليم الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن الله بعث قال وأشهد أن الله بعث عبده وصفيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في العالمين سراجا منيرا، وأرسله إليهم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن الكريم هدى للمتقين ورحمة للعالمين، فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين ناصحا ولأعدائه مكافحا، حتى أقام الملة الحنيفية على المنهج القويم والصراط المستقيم، مبينا شرائع الإسلام وقواعد الأحكام من الواجب والحلال والحرام حتى أتاه اليقين. وقد أتم الله به الدين المبين، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء، وجمع شملنا به في دار البقاء، ثم خلف من بعده خلفاء حق وأمناء صدق، فنصحوا لأمته فعلموهم من حكمته ما علموه، وفهموهم من بيانه ما فهموه، وأظهروا لهم ما اجتهدوا فيه واستنبطوه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وفي أعلى الجنان بوأهم. ثم لم يزل بفضل الله ورحمته في هذه الأمة في جميع أعصارها واختلاف أطوارها من ينقل لخلفها عن سلفها من وثاقها وخلافها، ويظهر بالبحث أنوارها وبالاستنباط أسرارها، حتى جعل الله سبحانه القائم بذلك في عصره نورا للأنام وعلما للأعلام وإماما للأئمة الكرام لقيامه بهذا الدين المتين ونصيحته لله رب العالمين. ولما كان القيام بهذه النصيحة العظيمة يفي بهذه النصيحة العظيمة والوظيفة الكريمة بهذا المنصب الأسنى والمحل الأعلى، إما دينا لا يسع تركه أو فريضة لا يدعها إلا من سفه نفسه، استخرت الله الكريم الحكيم العليم في تصنيف صغير حجمه خفيف حمله كثير نفعه كبير قدره، يكون تنبيها للطالبين على منهاج العلماء السالفين في استخراج الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، ليتعلموا صنيعهم ويقتفوا أثرهم بسابق فضل الله عليهم ورحمته لهم. ولعمري إنها طريقة درست آثارها وأفلت أنوارها وعطلت أعلامها وعدمت قوامها، ولقد طلبتها زمنا طويلا فلم أجد لها دليلا ولا بها كفيلا إلا كما قال الأول، فما وجدت بها شيئا ألوذ به إلا الثمامة وإلا موقد النار. الله المستعان، هو الآن يرثي حاله في ذلك الزمان، فكيف بزماننا هذا؟ وأنتم تعلمون محمد بن علي الموزعي رضي الله عنه ورحمه كان محبا للسنة، مدافعا عنها، منافحا عنها، ولذلك يعني يقول هذه أمور التي نتكلم عنها درست آثارها، والله المستعان. وأمس أنا كنت أقرأ في كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن لإسماعيل الأكوع في ترجمة محمد بن علي بن نور الدين الموزعي رحمه الله، فوجدته يمدحه في نصره ونشره للسنة. أقرأ عليكم هذا وثم نواصل كلامه. قال: كان من أئمة السنة الداعين للعمل بها، وحينما ظهرت في زبيد كتب محيي الدين بن عربي، أنتم تعرفون كتب بن عربي ما فيها من الكفريات، وبدأ نفر من العلماء وعلى رأسهم أحمد الرداد يروجون لها ويعملون بما فيها من نزعات صوفية إلحادية، تصدى صاحب الترجمة لمحاربتها ومحاربة المتأثرين بها وناظرهم في زبيد، فأقام عليهم الحجج بفساد عقيدتهم فتألبوا عليه وكادوا يقتلونه. قال: فقام بمناصرته الأمير محمد بن زياد الكاملي، ثم قال وأيضا تصدى لهذه البدعة، قال إسماعيل بن أبي بكر المقري أو المقرئ والحسين بن عبد الرحمن الأهدل، قال كما بينا ذلك في ترجمته، فرحمه الله رحمة واسعة حيث كان محبا للسنة مناصرا لها. ولذلك انظر يعني كيف يتحسر ويتأسى عندما يقول أن الناس تركوا طريق السنة، والله المستعان. نعم. قال: فحينئذ جعلت أدعو الله الكريم البر الرحيم في الاهتداء لسبيلهم، انظر اللجوء إلى الله، والاقتفاء لطريقهم والاغتراس من بحرهم والاعتلال من نهرهم، وابتهلت والاعتلال من نهرهم، الاعتلال يقولون شرب حتى اعتل أي ارتوى، ولذلك يقال علالة أي الري. نعم. وابتهلت إليه سبحانه في مظان الإجابة للدعوات وإنزال الرغبات، فرحمني الله الكريم بفضله فبينها لي بعد دروسها وأوضحها بعد طموسها، فلله الحمد رب العالمين. وأرجو من فضل الله الكريم ورحمته أن يظهر في الآفاق هذه الطريقة ويقطع عنها الانقطاع والتعويق، وتدرك بعد فوتها وتحيا بعد موتها، أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. ولا ينكر شرف ما وضعته في كتابي هذا في زمني هذا في بلدي هذا إلا جاهل عاند أو متجامل حاسد، فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، وإني في خير حالاتي بل في جميع أوقاتي قد امتلأ القلب والقالب شغلا وهما ودينا وغرما وظلما وهضما، خليلي رفقا ريث أقضي لبانة من العرصات المذكرات عهودا، أما والله الأعز الأكرم اللطيف الأرحم لولا ألطافه الخفية ومراميه الحفية التي أخرها وسهل مجراها على يد عبده الذي ملكه في أرضه واستودعه دينه واستأمنه على خلقه، ألا وهو الإمام الأعلم القائم الأقوم المستمسك بحبل الله الأعصم ذو المجد الأشرف والملك الأصيل الأعرف أبو العباس ذو النجدة والبأس صلاح الدين والدنيا صلاح الدنيا والدين الملك الناصر أحمد بن الملك الأشرف إسماعيل ابن الملك الأفضل هو العباس بن الملك المجاهد علي بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن الملك المنصور عمر برد الله مضاجعهم وآنس برحمته مهاجعهم ألا وهو ملك اليمن رفيع الفنن رحيب العطن عين ملوك الزمن ضاعف الله الكريم الكريم صلاحه وفلاحه وأصلح الله لنا بدولته الظاهرة وصولته القاهرة ديننا ودنيانا وأتم به نظام أولانا وأخرانا. انظروا الآن لهذا الملك لأنه دفع عنه القتل، هؤلاء غلاة الصوفية كادوا أن يقتلوه، فأحمد بن الكامل هذا دافع عنه ونصره. انظروا كيف شكره، أولا دعا له ثم أعطاه هذه الهدية التي هي بالحقيقة هدية للأمة جميعا. قال ولما أجو أوجب الله سبحانه على الكافة من خلقه أداء شكره والقيام بواجب حقه، رأيت إتحاف هذا الملك الجليل السيد الأصيل بهذه التحفة السنية والزلفة الهنية، فعلت ذلك لذلك ورغبة فيما هنالك وتحببا إلى قلبه وتأدية لحق ربنا وحقه، وليته قال ثم حقه، وأسألك اللهم تيسير ذلك وتسهيله وتحقيقه وتكميله، وأرغب إليك في إخلاص العمل لك وصدق الإيمان بك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. وها أنا مقدم في أول كتابي هذا الذي قصدت به بيان أحكام القرآن وسميته تيسير البيان لأحكام القرآن، ما رويته في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال فإذا كان ذلك كذلك فاعلموا أن النصيحة لله جل جلاله هي توحيده وتنزيهه وتعظيمه وشكره والقيام بعبوديته في ملكه وملكوته. قال واجتناب نهيه وامتثال أمره وقبول إرشاده وتأديبه، ولكن لا يقوم العبد بطاعته إلا بعد الاهتداء بكتابه العزيز. قال الله جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. واعلموا أنه لا اهتداء بكتاب الله تبارك وتعالى إلا بعد علمه وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. واعلموا أنه لا معرفة لكتاب الله تعالى ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد معرفة اللسان العربية والسجية القرشية، ألا وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ هذا الفصل ونكتفي. قال فصل: واعلموا أرشدكم الله الكريم أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه اصطفى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أزكى العرب أصلا وأعظمهم فضلا وأشرفهم قدرا وأفضلهم دارا، ولم تزل العرب في سالف الأزمان تعرف ذلك لقريش وتعظمها وتعززها وتوقرها وتتحاكم إليها في أمورها وتتعلم، قال وتتعلم منها مناسكها وآدابها وتسميها آل الله. روينا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وروينا في صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأجمع أهل العلم بكلام العرب ولغاتها وخطبها وأشعارها وأيامها وأحوالها أن قريشا أفصح العرب لسانا وأحسنهم بيانا وأصفاهم لغة وألطفهم بناء، وما ذاك إلا لمكانتهم من نبي الله وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلهم حضانة بيته وسكان حرمه حتى وردت عليهم وفود العرب وفصحاؤها، وتخيروا من كلامها وبيانها أحسن لغاتها وأصفى كلامها، مع ما طبعوا عليه من لسانهم الفصيحة وسجيتهم البليغة. ثم إن الله أنشأ محمدا صلى الله عليه وسلم ورباه في القوم الفصحاء والعرب البلغاء بني سعد بن بكر، أي عند حليمة السعدية مرضعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وإني نشأت في بني سعد بن بكر. وهؤلاء من الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب، قال عليا، قال أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم. ثم أنزل الله جل جلاله عليه القرآن المجيد باللسان العربي المبين، قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنزله على سبعة أحرف من قبائل العرب المدبولين على الفصاحة واللسن والكيس والبلاغة، لطفا منه بهم لكي يفهموه، ورفقا به بهم ليتلوه ويقرؤوه، وحجة عليهم لئلا يجحدوه. فبين لهم جل جلاله ما فيه صلاحهم ورشدهم وفلاحهم في دينهم ودنياهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم وصيامهم ومناكحتهم ومعاملاتهم وأكلهم وعاداتهم ومكارم أخلاقهم التي شرفوا بها على أمثالهم. وبين الله سبحانه وتعالى فيه من المباحث القدسيات والبراهين القطعيات والأحكام البينات والسياسات القيمات وتهذيب النفس من النقائص المستقدرات وتزكيتها بالأخلاق الزكيات وغير ذلك من العلوم الغزيرات، فعملوا منه بما علموا وتفهموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يفهموا، إذ جعل الله سبحانه إليه بيان القرآن العظيم، فمن قبل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فعن الله قبل. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نأخذ الفصل الثاني هذا. قال فصل: واعلموا أن الله تعالى أوجب على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بيان ما أنزل عليه وجعل بيان ذلك إليه وخصه بهذا المنصب الشريف الأعلى زاده الله الكريم شرفا وفضلا. وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم اعلموا أن بيانه لأمته من ثلاثة أوجه، فوجهان متفق عليهما عند أهل العلم وفي الثالث اختلاف عندهم. الوجه الأول ما نص الله جل جلاله عليه وأحكم فرضه وبينه بأوضح بيان، ثم بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما بقول أو فعل كما بينه الله جل جلاله. الوجه الثاني ما نص الله عليه جملة وأحكم فرضه وجعل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الجملة فبين مواقيتها وأحوالها وأهل وفرائضها وآدابها ومقدماتها ولواحقها، وبين على من تجب وعمن تسقط وكيف يأتي بها العبد وغير ذلك من الأحوال. الوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يرد فيه كتاب، وهذا هو المختلف فيه، فمنهم من قال جعل الله له ذلك لما خصه من وجوب طاعته وتوفيقه لما يرضاه وعصمته له عن الخطأ أن يسن فيما لم يرد فيه كتاب. قال وإليه ميل الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في كتاب الله تعالى. وهذا الفصل أوجه البيان هي أول ما ابتدأ بها الإمام الشافعي رضي الله عنه كتابه الرسالة، حيث تكلم عن البيان وما معنى البيان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن، وذكر أوجها خمسة للبيان اختصرها ابن نور الدين هنا في ثلاثة أوجه. أما الإمام الشافعي ذكر أوجها خمسة في معنى البيان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، وذكر ما ذكره هنا العلامة الموزعي، وبين الإمام الشافعي أن من فردت به السنة فهو أيضا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبيه وحيا في سنته كما أنزل عليه الوحي من القرآن. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وبهذا نكون انهينا مجلسنا لهذا اليوم في تيسير البيان، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل المقدمة في الفصول التي تكلمت عن أهمية اللغة العربية وهي ستة فصول، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المقدمة الأصولية التي ابتدأ بها الإمام الموزعي كتابه، ثم بعد ذلك نشرع في التفسير، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.